نسقيكم مما ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من أزواجا الفاتحة.